الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث؟ تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله من جل على قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد قال عن بريد عن بردة عن موسى بردة عن موسى عن أبي موسى عن أبي موسى قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على البلاد فقال والله لا أحملكم على شيء، فلما أتيته تفضل. نعم، الزنم قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا أبو معمر قال عبد الله بن عمرو المنقري، هذا قاله الحافظ عبد الله بن عمرو، اقرأوا ترجمته. قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد التنوري قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة السختياني عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، ما شاء الله. قال القاسم هو ابن عاصم، أول مرة يمر بنا قاسم بن عاصم، وزهدم بن مضرب الجرمي، والجميع بصريون. اقرأوا لنا ترجمة الاثنين القاسم وشيخه. عن زهدم بن مضرب، قال كنا عند أبي موسى الأشعري، ما اسمه يا عبد العزيز؟ أبو موسى ما اسمه؟ عبد الله بن من؟ ما سمعتها جيدا، مش أنا اللي ما سمعتها، أنت اللي ما سمعتها جيدا، لأن جت من عند الجيران. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. فقال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفر من الأشعريين، فوافقته وهو غضبان فاستحملناه، فحلف ألا يحملنا، ثم قال والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. خيرا قال الحافظ قوله فوافقته وهو غضبان مطابق لبعض الترجمة، وفي القصة نحوما في قصة أبي بكر من الحريف على ترك الطاعة، لكن بينهما فرق، وهو أن حلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وافق أن لا شيء عنده مما حلف عليه، بخلاف حلف أبي بكر فإنه حلف وهو قادر على فعل ما حلف على تركه. قال ابن المنير لم يذكر البخاري في الباب ما يناسب ترجمة اليمين على المعصية إلا أن يريد بيمين أبي بكر على قطيعة مسطح، وليست بقطيعة بل هي عقوبة له على ما ارتكب من المعصية بالقذف، ولكن يمكن أن يكون أبو بكر حلف على خلاف الأولى فإذا نهي عن ذلك حتى أحنث نفسه فعلى ما حلف على تركه فمن حلف على فعل المعصية يكون أولى. قوله فأرى غيرها خيرا منها يقتضي أن الحنث لفعل ما هو الأولى يقتضي الحنث لترك ما هو معصية بطريق الأولى. قال ولهذا يقضى بحنث من حلف على معصية من قبل أن يفعلها انتهى. والقضاء المذكور عند المالكية كما سيأتي بسطه في باب النذر في المعصية. قال ابن البطال في حديث أبي موسى رد على من قال إن يمين الغضبان لغو، الذي يظهر أن الحافظ ما خدم الباب على الذي نريده نحن، وإن كان في نظره أنه قد أتى به. اعطونا جامع العلوم والحكم شرح حديث لا تغضب، هذا بالنسبة لهذه المسألة على وجه الخصوص، وإن شاء الله نأخذها واحدة واحدة، اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب. والأدلة واضحة، فإذا كان أمر بتكفير يمينه فيما لا يملك، أعني في كونه ترك طاعة فيكفر ليرجع إليها، فالذي في المعصية من باب أولى. لكن استفدنا من هذا أن الذي حلف على يمين المعصية يكفر دون أن يفعلها، قال قوله فأرى غيرها خيرا منها يقتضي أن الحنث لفعل ما هو الأولى يقتضي الحنث لترك ما هو معصية بطريق الأولى. قال ولهذا يقضى بحنث من حلف على معصية من قبل أن يفعلها انتهى. والقضاء المذكور عند المالكية كما سيأتي بسطه في النذر في المعصية. إذن غيرهم من العلماء ماذا يقولون؟ يعني لو أن رجلا حلف أنه يقطع رحما قريب له أو قريبة، حلف أن لا يزوره ولا يتصل به، هل نقول له كفر عن يمينك أو نقول له اذهب أولا ثم كفر عن يمينك؟ لا، لا يستقيم مع هذا الباب، لا يستقيم مع هذا الاستنباط. نريد مثالا آخر، رجل حلف أن يشرب الخمر، حلف أن يشرب، هل نقول له كفر ولا تشرب أو نقول له لا تلزمك الكفارة إلا إذا شربت؟ هكذا يا إخوة، الحنث لترك ما هو معصية بطريق الأولى. ما هو واضح؟ حتى المثال الثاني في النفس منه شيء. لحظة، الله يعافيك، من حلف يقتضي أن الحنث، قال لهذا يقضى بحنث من حلف على معصية من قبل أن يفعلها، لا المثال طيب، حلف أن يشرب الخمر، هو الأحناف يقولون كفر، استدل بقوله فأرى غيرها خيرا منها، لأنه رأى غيرها خيرا منها. لكن الأحناف يقولون قبل أن يفعلها، قبل أن يفعلها سيكفر من باب أولى. لكن أين لما يكفر؟ حلف أن يفعل المعصية، حلف أن يفعل المعصية ففعلها، ليس عليه يمين، هو عاصي وليس عليه كفارة. حلف أن يفعل المعصية، قال يا فلان والله سأشرب الخمر الليلة عندك، وذهب وسمر عنده وشرب الخمر عنده، ليس عليه كفارة لأنه تمم يمينه فعليه التوبة. لكن قبل أن يفعلها هل نقول له كفر عن يمينك؟ لو فعل، لو كفر جيد، لأنه رأى غيرها خيرا منها، رأى غيرها خيرا منها. نعم، فأرى غيرها خيرا منها، ولو بقي لا شك أن غيرها خيرا منها، حلف أن يشرب الخمر فغيرها خيرا منها. الذي تطمئن إليه النفس قول الحنفية، والله أعلم ما أعني قول المالكية، والله أعلم ماذا في البحث هناك في النذر في المعصية. خيرا، لماذا اختلفوا؟ هم اختلفوا حتى حد الكفارة، يعني من حلف أن يعصي الله فلا يعصي، فقال قال أن من حلف أن يعصي الله فلم يعصه فلا كفارة عليه، لأن كفارته ترك المعصية. كفارته ترك المعصية. قول آخر قالوا لا، هو رأى غيرها خيرا منك فيلزمه. طيب خلاص، أنت أتيت بالذي جئت به، أتيت بالذي جئت به، فأنا أقول القول بالكفارة أقرب والنفس إليه أميل، لأنه رأى غيرها خيرا منها، رأى غيرها خيرا منها. ولو حلف أن يشرب الخمر عند شخص ثم شربها عند آخر فهو مرتكب للمعصيتين، الخمر والفجور في اليمين، جمع على نفسه ذنبين، كونه شرب الخمر وكونه حلف أن يشربها عند فلان ثم شربها عند آخر، فاجتمع له معصيتان. ويمثل شيخ الإسلام لهذا بمن أكل لحم خنزير ميت، فإنه جمع ذنبين، كونه خنزير وكونه ميت. تفضل يا أخي. القاسم بن عاصم التميمي، ويقال الحليمي بنون، وعبد الثانية مقبول، ورجال البخاري ومسلم والنسائي والأبي ومسلم والترمذي في الشمال. لحظة، الله يعافيك، هذا من هو؟ القاسم بن من؟ طيب أعد. القاسم ابن عاصم التميمي، ويقال الحليمي بنون بعد التحتانية، مقبول من الرابعة، ورجال البخاري ومسلم ولأبي داود والترمذي في الشمال. هذا لابد أن نقرأ ترجمته من مقدمة فتح الباري. الآن اقرأ ترجمة زهدم، ائتنا بهم فتح الباري، مقدمة فتح الباري. زهدم بوسع جعفر ابن مضرب الجمري بفتح الجيم، أبو مسلم البصري ثقة من التاريخ، رجال البخاري ومسلم والترمذي ومسلم. خيرا، زهدم ثقة لا بأس، لكن هذا يعني مقبول ومرموز له من رجال البخاري، الله أعلم، قد يكون له حديث أو حديثان، وهو هنا متابع، يعني القصة مذكورة قبل قليل وأخرجها البخاري في مواضع عدة، يعني الحديث في نفس الباب من طريق بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى، القصة نفسها. والله أعلم، يعني هي في مواضع أخرى، في مواضع أخرى. كيف؟ لم يذكره، لم يذكره. تأكد. هل هذا الموضع الذي أنت فيه هو موضع التراجم الذين، لأن هناك تراجم أخرى ما أذكر إيش مناسبتها؟ ها؟ خيرا، ائتنا به من تهذيب التهذيب. لا إله إلا الله. فلماذا توقف الحافظ فيه وقال مقبول؟ يعني هذا، أعني الحافظ لماذا قال فيه هكذا؟ اقتصاره على قوله مقبول، مع أنك تقول فيه ما يقتضي رفع شأنه، هذا إشكال. انظروا التحرير ماذا قالوا أصحاب التحرير، كلها يأتي التحرير. خيرا، يقول السائل: هل يجزئ إطعام المجنون في كفارة اليمين؟ إذا كان فقيرا فلا بأس، لأنه قد يكون المجنون له ثروة، سيرثها بعده أولاده، أولاده إما اكتسبها قبل أن يجن أو ورثها، فإذا كان فقيرا فلا بأس. يقول ما حكم من يحدد من الشهر جاء التحريض سكتوا. ما حكم من يحدد من الشهر 3 أيام يخرج فيها دعوة أو 40 يوما فقط؟ هذا اصطلاح جماعة التبليغ، وهو طريقة مبتدعة، واستدلالاتهم عجيبة. يقولون الثلاث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا، فيها معنى. والأربعين قال الأربعين نقلة، يجمع أحدكم في بطن أمها 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم قالوا في الأربعين نقلة، و4 أشهر قالوا ينفخ في الجنين الروح، وهذا ينفخ فيه الإيمان. وإيش كان قبل؟ كافر. و3 سنوات قالوا ينطق بالحكمة، لأن الولد ينطق على 3 سنوات. هاو من هذا القبيل. أن موسى ذهب للقاء ربه 40 يوما، مع أن فريقا منهم يطعن في ذهاب موسى للقاء ربه، سمعته بأذني يقول عندما ذهب موسى وترك الجهد للدين عبد قومه العجل، وحين رجع وعاد للجهد في الدين أحرق العجل، والعياذ بالله. وهذا طعن في نبي الله موسى وذهابه للقاء ربه. ما ذهب يلعب كرة، ذهب للقاء ربه أيضا. ويستدلون يعني في آيات فيها ذكر 4 أشهر، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. نعم، وبارك الله فيكم، ما شابه ذلك يستدلون بآيات فيها ذكر أعداد، وهذا استدلال عجيب. ينبغي أن يخرجوا 7 أيام أو 8 ليالي، ويستدلون بقوله تعالى سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، حتى يكونوا شؤما في خروجهم. وينبغي أن يخرجوا 309 سنوات، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وسنجمع الأعداد كلها، سنجمع الأعداد كلها. نعم، الحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله.